السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأفاضل الكرام. نسأل الله جل في علاه أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع إمامنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستمسك بنهجه وسنته إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأفاضل الكرام، هذا موعدنا ولقاؤنا المتجدد مع فقه العبادات. نسأل الله أن يبصرنا بأحكام ومسائل وفقه العبادات، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يعبده على بصيرة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نلتقي مع بعض أدلة الأحكام من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا في هذه الدقائق إن شاء الله جملة من الأحاديث من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تتكلم عن عبادة يحبها رب العالمين والنبيين والمرسلين، رغب فيها كثيرا جدا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أوشك أن يأمر بها أمر إيجاب، رغب فيها كثيرا جدا، وأعلم الأمة أنها عبادة حبيبة لله جل وعلا، حتى أنه من كثرة ترغيبه وتشجيعه للناس على الاستمساك بها كاد يأمر بها صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب وليس أمر استحباب فقط، إنها عبادة السواك، إنها عبادة السواك. والسواك يطلق على العود، عود الأراك المعروف، وتطلق على العبادة نفسها التي يحبها رب العالمين ويحبها إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا وقفت مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك تعجب أشد العجب من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومحبته له، وذلك لمحبة رب العالمين لهذه العبادة الحبيبة إلى الله جل في علاه. معنا جملة من الأحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي رحمة الله للعالمين صلى الله عليه وسلم، أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وآله وسلم، يمنعه رحمته بالناس أن يشق عليهم أو أن يأمرهم بما يجلب لهم التعب، كيف وقد قال الله جل وعلا عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيقول رحمة الله للعالمين صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي الذي منعني أن أفعل ذلك خوف أن أشق عليهم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم أمر إيجاب أنهم مع كل صلاة يفعلون هذا السواك. والسواك كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: مطهرة للفم مرضاة للرب، الله يرضى به، الله جل وعلا يحب هذه العبادة العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. هو أمرهم صلى الله عليه وسلم ورغبهم وزاد في ترغيبهم، لكن منعه من الأمر أمر إيجاب وفرض أنه خاف أن يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. لأمرتهم بالسواك في الصباح والمساء يا رسول الله، قبل قراءة القرآن فقط يا رسول الله، عند دخول البيت فقط يا رسول الله، عند تغير رائحة الفم فقط يا رسول الله، لا لا، مع كل صلاة، عند كل صلاة، في لفظ آخر ورواية أخرى للحديث عند كل وضوء، مع كل وضوء أمرهم أن يستعملوا السواك لولا أن أشق على، لكنه استحبه لهم استحبابا شديدا. كيف لا، وديننا دين الجمال، دين الطهارة، دين النظافة، دين الجمال والجلال، يتعبد المسلم بذلك لربه جل في علاه، يقبل المسلم على ذلك بنية أنه يفعل عبادة يرضى بها الله، يحبها الله، يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد أن يأمر بها أمر إيجاب صلى الله عليه وسلم. يسن للمسلم أن ينظف أسنانه وفمه بما استحدثه الناس في هذه الأيام غير ذلك من الوسائل، كل هذا مستحب، كل هذا يحبه الله جل وعلا، لكن عود الأراك، عود السواك، واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر أن استعماله فيه مرضاة للرب ومطهرة للفم. وتثبت سبحان الله الأبحاث الحديثة أن في عود الأراك، في عود السواك، في هذه الشجرة المباركة من المواد الكيميائية التي تقضي على عشرات الميكروبات وتكون سببا لوقاية الفم والأسنان واللثة من كثير وكثير من الأمراض. لا بأس أن ينظف الإنسان فمه بالفرشاة وبالمعجون، ومع ذلك يسن له ويستحب له أن يقبل على استعمال هذا السواك محبة لما يحبه الله، محبة ورغبة فيما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يستحب السواك في كل الأوقات، في كل الأوقات، لكنه يكون أشد استحبابا، أشد استحبابا في أوقات عند الوضوء، كما نص على ذلك كلام نبينا صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، قبل أن تدخل للقيام بين يدي مولاك من كتاب الله جل وعلا، قبل أن تتضرع وتلهج بدعاء وسؤال خالقك ومولاه وتكلمه وتناجي، أقبل على هذه العبادة لتكون على أتم وأكمل وأفضل وأجمل الأحوال عند كل، مع كل وضوء ومع كل صلاة. يتأكد استحباب السواك في كل الأوقات ويستحب استعمال السواك في كل الأوقات ويتأكد استحبابه في أوقات، منها مع الوضوء ومنها قبل الصلاة عند كل صلاة، كما نص على ذلك كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأوقات التي يتأكد فيها استحباب استعمال السواك عند إرادة الإنسان لقراءة القرآن قبل أن تفتح كتاب الله جل وعلا، قبل أن يتحرك لسانك بأفضل الكلمات، كلام الملك الجليل جل في علاه، يستحب لك أن تكون على أكمل وأفضل وأجمل الأحوال وأتمها، ومن ذلك أن تطهر الفم بما يرضاه ويحبه الرب جل في علاه. السواك مرضاة للرب، السواك يحبه الله، السواك يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، السواك أكد عليه رسول الله، رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كاد يأمر به أمر إيجاب لولا خوفه أن يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. يتأكد استحباب استعمال السواك الذي يحبه الله ويحبه رسول الله مع الوضوء وعند الصلاة وقبل قراءة القرآن وعند دخول البيت. لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خير البشر صلى الله عليه وسلم، قيل لها: يا أم المؤمنين، بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت؟ أول حاجة يعملها أول ما يدخل البيت، قالت: بالسواك. بأي شيء يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت؟ تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: بالسواك. يبقى يتأكد استحباب استعمال السواك عند الوضوء، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، عند دخول البيت، عند تغير رائحة الفم. فالمسلم يحب دوما الجمال والنظافة والطهارة، يحب ألا تتأذى منه الملائكة وألا يتأذى منه غيره من الناس. هذا حديث من تأمل فيه لم يرغب أبدا ولم يفرط أبدا في سواه. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حديث آخر رواه أيضا البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، هيصلي قيام الليل في أول الليل أو التهجد في ثلث الليل الآخر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل أو قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يمر على الأسنان واللثة بالسواك صلى الله عليه وسلم، لأنه سيقف الآن بين يدي ربه، سيقرأ أفضل الكلام وأجمل الكلام، سيناجي ربه الجليل، سيدعو ويسأل ربه الكريم. ربه جميل يحب الجمال سبحانه جل في علاه. حديث آخر أيضا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما تذكر فيه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بدقائق معدودات، قبل وفاته بدقائق معدودات صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنها، أخوها، أخو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري. كان صلى الله عليه وسلم قبل موته بلحظات مسند رأسه على صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت: ومع عبد الرحمن، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذه الحال، قالت: ومع عبد الرحمن سواك رطب طري، سواك رطب يستن به، يفعل به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأبده فضل يبصله، كأني نظرة لا يحولها ولا يغيرها، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، مش قادر يقول أنا عايز السواك، أنا بحب السواك. فنظرت إليه من تعرفه، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقالت: أطيبه لك يا رسول الله، آتيك به يا رسول الله. فأومأ برأسه صلى الله عليه وسلم، نعم أنا أحب ذلك. هذا في آخر عهده قبل لقائه ربه جل جلاله. قالت رضي الله عنه: فأخذته فقضمته، يعني قطمت الجزء الذي استعمله عبد الرحمن أخوها. قالت: ولينته وطيبته لرسول الله، ثم دفعته له، فاستن كأفضل ما يكون، أفضل المرات التي رأيته يتسوك فيها صلى الله عليه وسلم هذه المروة، لأنه مقبل على لقاء الرحيم الرحمن. قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، أحسن مرة استاك فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المروة. قالت: ثم رفع يده أو أصبعه إلى السماء، ثم قال: في الرفيق الأعلى. ثم قضى صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: مات بين حاقنتي وذاقنتي، رأسه في هذا المكان صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتي وفي ليلتي، ورأسه إلى صدري بين حاقنتي وذاقنتي صلى الله عليه وسلم. فهذا آخر عهده بالدنيا، يحب السواك ويستن، وبعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، يختار أن يقبل على ربه جل وعلا على الدنيا، ونسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. هذا السواك الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه عبادة حبيبة إلى الله، حبيبة لرسول الله، فيها مرضاة لله جل وعلا، فيها مرضاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها طهارة للفم، جمال للفم، نظافة للفم. وتتأكد هذه العبادة في كل الأوقات، في الليل وفي النهار، ويتأكد استحبابها عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند دخول البيت وعند تغير رائحة الفم وقيام بالليل. نسأل الله أن يمسكنا بسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين. نسأل الله أن يجمعنا في الآخرة حول حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ونسأل الله جل في علاه كما آمنا به ولم نره، ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله صلى الله عليه وسلم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن ييسر للمسلمين والمسلمات أرزاقهم، وأن يبارك لهم في أرزاقهم، وأن يجعل عيشهم سهلا ميسورا. نسأل الله لنا وللمسلمين أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم لا تسلط علينا ولا على المسلمين بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، واجعل همنا الآخرة واكفنا هم الدنيا يا أكرم الأكرمين. اللهم اكفنا هم الدنيا واجعل همنا الآخرة، وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين، واجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. إلى لقاء آخر مع فقه العبادات، أقول قولي هذا، أحبكم في الله، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.